السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا ونستعين بك ونستغفرك ونستهديك ونثني عليك الخير كله، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نحمدك ونشكرك ونؤمن بك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهو اللطيف الخبير. فاللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا للمؤمنين، ونذيرا للعصاة المعاندين. فهدى الله به إلى أقوم سبيل، وأقام به على عباده الحجة والدليل، وجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل ربي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الأوفياء وصحابته النجباء وعلى السلف الصالحين أهل العلم والاتباع والاقتداء، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم ولزم طريقتهم، وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، عباد الله، أوصيكم بوصية الله لكم، أوصيكم بوصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فاتقوا الله عباد الله، والزموا طريق مرضاته جل في علاه، واحذروا من تعدي حدوده والوقوع فيما نهى عنه، فإن حقيقة تقوى ربكم هي ملازمة طاعته ما حييكم، واجتناب ما نهى عنه بارئكم في صبحكم وممساكم. فالتقوى هي خير زاد، وأهلها هم خير العباد، وهي خير ما يتزود به العبد ليوم المعاد. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. واعلموا عباد الله بأنه ليس لعمل المؤمن أجل دون الموت، فاجعلوا تقوى الله جل وعلا وطاعته شعاركم ودثاركم طيلة أعمالكم، كما أمر بذلك ربكم نبيكم صلى الله عليه وسلم، فقال: أحكم الحاكمين وأصدق القائلين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عباد الله، لله في خلقه شؤون، لله في خلقه شؤون، له حكم باهرة وآيات ظاهرة قل من يفطن إليها من الناس. ومن هذه العبر وتلكم الآيات تعاقب الليل والنهار وزوال الأيام والسنين والأعوام، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي يخلف الليل النهار ويخلف النهار الليل، وهكذا تمضي الأيام سريعا وتسير الأزمان حثيثا. ثم يتحول العبد من حال إلى حال حتى تطوى الأعمار، ويلقى العبد ربه جل وعلا فيحاسبه على ما قدم في هذه الحياة، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فتعاقب الأيام ومرور الأزمان عبرة وعظة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، كما قال رب العالمين: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وها نحن عباد الله قبل ليال، ودعنا شهرا عظيما وموسما كريما من مواسم الخيرات والفضائل، ألا وهو شهر رمضان المبارك الذي سرعان ما تناسى الناس ما كانوا يعملون فيه، كأنه سحابة صيف انقشعت عن قليل من الوقت، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، وذهب إلى حيث لا عودة حتى نلقى الله رب العالمين. مر سريعا في ومضة عين وغمضة برق، طويت ليالي ورحلت أيام وقوضت قيام. وصح الخبر عن سيد البشر نبيكم صلى الله عليه وسلم في روايات متعددة صحيحة أن من أشراط الساعة ومن علاماتها تقارب الزمن، حتى كأن السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم والساعة والساعة كاحتراق السعفة، كما ورد بذلكم الخبر عن رسولكم صلى الله عليه وسلم. وعليه فأول الوقفات التي أقف بها معكم عباد الله أن نأخذ العبرة من مرور الأيام والشهور، وأن نعلم أن ما مضى لا يعود، وأن حياتنا في هذه الدنيا ما هي إلا أنفاس، فإن كانت الأنفاس في طاعة رب الناس فنعم هو العمل، وإن كانت غير ذلك فإنها العاقبة الوخيمة والعياذ بالله. ذكر العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الفوائد وهو فوائد عن بعض الحكماء أنه قال: السنة كالشجرة والشهور أغصانها والأيام فروعها والساعات أوراقها، فمن كانت أنفاسه طيبة كانت ثمرة عمله طيبة، ومن كانت أنفاسه خبيثة فثمرة عمله حنظل. وإنما يكون الجزاء يوم الحصاد، ويوم الحصاد يوم الجزاء يوم قطف الثمار يتبين حلو الثمار من مرها، والإنسان على نفسه بصيرة. فاعتبروا يا أولي الأبصار بمرور الأيام والشهور والأزمان، وليكن يوم العبد أفضل من أمسه، وليكن غده أفضل من يومه، حتى يلقى الله رب العالمين وقد رضي الله عنه ورضي عن ربه وقد حسنت خاتمته وصار من عباد الله المقبولين المرحومين. أيها الناس، وقفة ثانية، ماذا استفاد الناس من رمضان؟ وماذا استفادت أمة الإسلام وهي في أحلك مواقفها وأحرج أوقاتها؟ ماذا استفاد هؤلاء جميعا من شهر رمضان؟ نعم، إن الغاية العظمى والهدف الأسمى من فرضية الصيام تحقيق التقوى، كما نص على ذلك رب العالمين نصا واضحا بينا، بل إن الغاية العظمى والهدف الأسمى من مشروعية العبادات بأسرها تحقيق التقوى، بل إن الهدف الأسمى والغاية العظمى من تحقيق العبودية والتوحيد الخالص لله رب العالمين هو تحقيق التقوى. ولو تأملنا أول أمر أمر الله جل وعلا به عباده في كتابه لكان قوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهم عباد الله وعلم بأن الغاية من تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على جميع العبيد، وأن الهدف من مشروعية العبادات بأسرها وهي القادمة للتوحيد تحقيق التقوى للحميد المجيد. ويظهر ذلك بينا وواضحا إذا علمت عبد الله وابن عبده وابن أمته معنى التقوى وحقيقتها، علمت حقا أن الغاية من مشروعية العباد في تحقيق التقوى هو ما تصفو إليه النفوس المؤمنة، وهو ما ترجوه القلوب التقية النقية، لأن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين النار وقاية، أن تجعل بينك وبين الأخلاق الدنيئة وقاية. ولذلك صح الخبر عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم أنه قال في ربط الصيام بالتقوى، قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجن به العبد من النار. الصيام جنة أي وقاية وستر يستجن به العبد أي يتحصن به من نار الله وعذابه. نعم، وكذلك تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على جميع العبيد وقاية وستر وحصن من دخول النار أو من الخلود في النار. فإن المؤمن إن كان موحدا خالصا مخلصا فإنه لا تمسه النار أبدا، وإن كان فيه نوع تخليط فإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها حتى يخرج منها، كما تواترت الأخبار عن نبيكم النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. ألم تسمع بقول الله جل وعلا فيما يحكيه عن نبيه عيسى بن مريم: عبد الله وكلمته وروحه عليه وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته، وقال المسيح: يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهل حقق المسلم هذا المقصد من صيامه؟ فإن المسلم في أيام رمضان يبتدئ يومه بمنع نفسه عن المفطرات التي هي من الحلال البين الذي احله الله رب العالمين له منذ طلوع الفجر الى غروب الشمس، فجعل رب العالمين لبداية الصوم حدا وجعل لنهايته حدا، وبين ان هذه الحدود لا يجوز تعديها ولا تخطيها فيما اباحه رب العالمين، وهذه حقيقة التقوى. فان الله جل وعلا جعل لشرعه حدودا وجعل للحلال حدودا لا ينبغي تجاوزها ولا يجوز تعديها الى ما حرم رب العالمين، وهذه هي حقيقة التقوى. ولذا فهم سلف الأمة هذه المعاني الجليلة وتلك المعاني الدقيقة في هذه العبادة الجليلة، فكان قول قائلهم وهو طلق بن حبيب رحمه الله تعالى رحمة واسعة: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تحذر معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فهل استفاد المسلمون من شهر الصيام والقيام هذا المعنى العظيم الجليل، ام ان الحال هو كما كان قبل رمضان؟ وقفة ثالثة بعد رمضان، هل استفاد الناس من شهر الصيام والقيام؟ هل استفادت الأمة من شهر الصبر، من شهر تطهير النفوس وتزكية القلوب؟ هل استفدنا سلامة الصدر؟ هل استفدنا نقاء السريرة؟ هل استفدنا صفاء القلوب من الغل والشحناء والأحقاد؟ فهذا مقصد أيضا من مقاصد الصيام دل عليه ما رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوم شهر الصبر، وهو شهر رمضان، صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب مغلة الصدر، يذهب مغلة الصدر. قالوا: وما مغلة الصدر يا رسول الله؟ قال: رجس الشيطان، رجس الشيطان. صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب مغلة الصدر. قالوا: وما مغلة الصدر يا رسول الله؟ قال: رجس الشيطان. قال الخطابي عليه رحمة الله: ورجس الشيطان هو ما يكون في القلب من غوائل الحقد والشرور. وصح عنهم عليه الصلاة والسلام انه قال في حديث اخر وهو صحيح: من سره ان يذهب كثير من وحر صبره فليصم شهر الصبر وثلاثة ايام من كل شهر. ووحر الصبر ما يكون فيه من الشحناء وغوائل الشرور والبغضاء تجاه اخوانك المسلمين. علم من ذلك بان من فوائد صيام شهر الصبر وهو شهر رمضان وصيام ثلاثة ايام من كل شهر ان ذلك سبب وسبيل الى تزكية القلوب، الى تزكية النفوس وتنقية القلوب من غوائل الشرور والاحقاد والضغائن التي عجت بها قلوب المسلمين في هذه الايام الا قليلا من الصالحين، والله المستعان. ولا يخفى على شريف علمكم عباد الله خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اخبر فيه صحابته في احد مجالسه انه يطلع عليهم رجل من اهل الجنة على مدار ايام ثلاثة، فلما تبعه عبد الله ابن عمرو ابن العاص، والقصة معروفة، فلم يرى منه كثير صلاة ولا صيام ولا كثير عمل، بل حقر عمله بجوار عمله. فاخبره هذا الرجل بان العلة التي من اجلها اخبر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته ان هذا الرجل من اهل الجنة هو سلامة قلبه للمسلمين، وأنه يبيت وليس في قلبه شيء على أحد من إخوانه المسلمين. وقد بين رب العالمين بأن النجاة يوم يقوم الناس لرب العالمين إنما تكون لمن أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم من كل شيء، من كل شهوة ومن كل شبهة، من شرك، من تعلق بغير الله، أو من تعلق بمتاع الدنيا الزائلة، أو بما يكون في القلوب من الضغائن والأحقاد. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهل استفادت الأمة في وقت الشجار وزمن التفرق والتحزب والاختلاف هذه المعاني الجليلة من شهر الصيام والقيام، أم أن الأمر هو كما كان قبل رمضان؟ والله المستعان. وقفة أخرى في ماذا استفدنا من رمضان. نعم، ماذا استفدنا من شهر رمضان الذي اجتمعت الأمة على صيام؟ ماذا استفدنا من شهر رمضان عبر 29 ليلة نسمع فيها كلام رب العالمين يتلى في المحاريث خلف الأئمة، وهو يقلب صفحات المصحف يوما بعد يوم؟ فهل استفدنا من شهر القرآن تدبر القرآن كما أمر ربكم جل وعلا؟ أليس مما ذكر في القرآن قول رب العالمين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ أليس مما قرأناه وسمعناه في القرآن: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وأنا ربكم فاتقون؟ أليس هذا مما ذكر في القرآن وسمعناه في شهر القرآن؟ اجتمع الناس على الصيام والإفطار، اجتمع الناس خلف أئمتهم يتلون كتاب رب العالمين في المحاريب، فلماذا لا تجتمع قلوب الأمة على منهج القرآن؟ ولماذا لا يجتمع العاملون للإسلام على منهج القرآن ولا يصبح هكذا أحزابا متناحرة وفرقا متقاطعة؟ أليس مما قرأناه في القرآن: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم. أليس هذا في القرآن: ولا تكونوا من المشركين؟ وانظر إلى هذا التعبير: فرقوا الدين، أي أنهم تحزبوا باسم الدين، فنهاهم رب العالمين عن ذلك، وأن هذا فيه مشابهة للكفار الملعونين، وحذرنا أن نشبههم في كل ما هو من خصائصهم وفيما يتعلقون به. فقال هذا القول المحكم الذي لم ينسخ وهو واضح وضوح الشمس في ربيعة النهار: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكانوا أحزابا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أليس هذا واقع هذه الأحزاب التي تنتسب إلى الإسلام والله ورسوله منها براء، حرمها رب العالمين في كتابه تحريما واضحا بينا، ولم تذكر في القرآن إلا على سبيل الذم ولو في آية واحدة ذكر فيها غير ذلك؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أليس هذا هو واقعهم؟ كل حزب يفرح بمن ينضم إليه ويسعى لجذب هذا وخداع هذا ويفرح بأنه اكتسب هذا، والآخر يحزن لأنه لم يكسب هذا. أليس في القرآن قول رب العالمين: إن الذين فرقوا دينهم، لم يقل دنياهم، لم يقل سياساتهم، بل فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. براءة واضحة بينة محكمة قاطعة لا لبس فيها ولا غموض. فعلى ما يتلاعب القوم وعلى ما ينقلون المعركة إلى حيث لم يردها الله ولم يردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعركة الأم منصوبة في الساحة منذ قديم الأزل. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دعوة كل نبي يدعو بها قومه. أليس هذا في القرآن؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. أليس في القرآن؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. بل أن التفرق إنما جاء ممن ينتسب إلى العلم وينتسب إلى الإصلاح. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. من يفقه القرآن ومن يتدبر القرآن؟ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وبين رب العالمين بأن التعددية الحزبية إنما هي منهج الشيطان الرجيم. أما منهج الأنبياء والمرسلين فهو حزب واحد ومنهج واحد وجماعة واحدة وفرقة واحدة. ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهل استفادت الأمة من شهر الصيام والقيام والقرآن أن تجتمع على المنهج الأجم والسبيل الأقوم دون أن يكونوا هكذا فيطمع فيهم عدوهم؟ أليس هذا في القرآن؟ فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، والزموا منهج نبيكم وسنة رسولكم صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما نجاتكم وفيهما صلاح أموركم وأحوالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. تلكم عباد الله جملة من الوقفات بعنوان ماذا استفدنا من رمضان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح فساد قلوبنا وأن يصلح الأحوال والبلاد والعباد، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المؤمنين المتقين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير خلق الله أجمعين. أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عن أمته خير ما جزى رسولا عن رسالته. وصل ربي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وعلى من سار على نهجهم استنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، إذا لم تعمل مواسم الخير، إذا لم تعمل مواسم الخير في هذه الأمة عملها وتنتفع الأمة من حكمتها من صيام أو زكاة أو حج أو صلاة أو غير ذلك، إن لم تنتفع الأمة من هذه العبادات ويتغير سلوك أتباعها وأفرادها ليكون حالهم أفضل مما كان سالفا، فمتى ينتفعون؟ وإن لم يفهم أهل الإسلام مشروعية هذه الفرائض التي فرضها الله جل وعلا عليهم مما يكون في السنة كالصيام وكالحج أو الزكاة، ومما يكون في الأسبوع كيوم الجمعة، ومما يكون في كل يوم كالصلوات، وهكذا سائر العبادات المفروضة. إن لم تنتفع الأمة من هذه العبادات وتقف عند أسرارها وعند الحكمة من مشروعيتها، فمتى ستنتفع أمة الإسلام بهذه الشعائر وتلكم الفرائض؟ لا سيما وهي في وقت الأزمة وزمان الفتنة، وقت اشتداد الكرب وتحير عقول أتباعها وأفرادها مما تعانيه الأمة في هذه الأيام. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم وبلاد المسلمين. فينبغي على أهل الإسلام أن ينتفعوا من هذه المواسم وتلكم العبادات، وأن يكون حالهم بعدها أفضل من حالهم. أعمالهم قبلها، فهذه علامة على قبول العمل. ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة يجتهدون في العمل أشد الاجتهاد، فإذا ما أحسنوا وأتقنوا وانقضوا منه يسألون الله رب العالمين ويجتهدون أن يتقبل الله جل وعلا منهم عملهم. قال علي رضي الله تعالى عنه وارضاه: كونوا لقبول العمل، كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل. ألم تسمعوا الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين؟ وعن فضالة ابن عبيد قال: لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وسئل بعض السلف عن قوم يجتهدون في رمضان، فإذا من قضى رمضان تركوا، قال: بئس القوم لا يعرفون لله حقا إلا في رمضان. أما علموا أن رب الشهور كلها واحد، وأنه على أحوالهم وأعمالهم رقيب مطلع مشاهد؟ إن العابد الذي يتعبد السنة كلها وشهر رمضان، وإن كان قد تميز بميزات ليس لغيره من الشهور، وأنه فيه من أسباب الجد والاجتهاد ما ليس في غيره من الشهور، فلا أقل أن يتزود المسلم من هذا الشهر ما يحتاج إليه من صلاح قلبه واستقامة حاله حتى يأتي رمضان من العام المقبل، إن كان من الأحياء وإن كان من الأموات، فهو على شيء من الطاعة لا يفطر عنها أبدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وفي لفظ: أحب العمل إلى الله ما كان ديما. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أبوابا من أبواب النوافل والعبادات لا ينبغي للمسلم أن يفطر عنها في كل وقت، فشرع صيام 6 أيام من شوال بعد رمضان، فمن صامها متعاقبات متتابعات بعد رمضان فقد حاز السبق وحصل الفضل، ومن لم يصمها فليصم هذه الأيام فيما بقي من الشهر ولا يلزم تتابعها، فإن كان كذلك فقد حصل أجرا عظيما وخيرا كبيرا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وبين ذلك في رواية المسند وغيره بسند صحيح، لأن صيام شهر رمضان يعدل صيام 10 أشهر، فالحسنة بعشر أمثالها، وصيام 6 أيام تعدل صيام 60 يوما، فيكون صيام رمضان مع صيام 6 أيام من شوال كمن صام السنة كلها. وصح عن أنه عليه الصلاة والسلام أوصى أبا هريرة بأن يواظب على صيام 3 أيام من كل شهر، يستحب أن تكون هذه الأيام أيام البيض 13 و14 و15، فمن صامها في كل شهر فكأنما صام الدهر كله، وذلك بأن صيام 3 أيام يعدل 30 يوما، ففي كل شهر يكون كأنه صام الدهر كله. وهكذا يجعل المسلم لنفسه حظا من ركعتين ولو خفيفتين قبل الفجر أو بعد العشاء قبل أن ينام، حتى لا يكتب من الغافلين، فليجعل كل عبد لنفسه منهاجا من الطاعة والاستقامة لا يتركه أبدا، فإن زاد فنعم هو، وإن كثر فلا يترك العبادة أبدا، فلا يكن ممن يقبل على الله في زمان ويتركه في أزمنة، فإن رب رمضان هو رب سائر الشهور والأيام والأعوام، وليس لعمل المؤمن أجل دون الموت، كما قال رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاتقوا الله عباد الله، ولا تهجروا المساجد، ولا تهجروا القرآن، ولا تهجروا الطاعات بعد شهر رمضان، بل في زمن الفتنة أحوج ما يكون العبد إلى أن يلجأ إلى ربه ويلجأ إلى خالقه. ولذلك تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبادة في الفتنة كهجرة إليه صلى الله عليه وسلم. فأحوج ما يكون عليه حال المسلمين لا سيما من يعملون للإسلام هو أن تزداد صلتهم بالله وأن يزداد قربهم من الله وأن يزداد ركوعهم وسجودهم وطاعتهم وصيامهم وقيامهم ودعاؤهم لله رب العالمين أن يرفع الكرب وأن يزيل الغم وأن يبرم لهذه الأمة. أما رشد يعز به أهل الطاعة يذل فيه أهل المعصية وأن يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم صلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير. وقال ربكم قولا كريما محكما عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد في الأولين صل على محمد في الآخرين صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين. دمر اللهم أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في بلادنا وولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم ولي أمورنا خيارنا اللهم اجعل مصرنا عزيزة بالإسلام يا رب العالمين اللهم اجعلها عزيزة بالإسلام يا رب العالمين اللهم اجعلها عزيزة بالإسلام يا رب العالمين. وأمن اللهم بين أهلينا اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وأعراضنا واستقرارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع ما نزل بإخواننا في ليبيا وفي ثغر الشام سوريا اللهم ارفع ما نزل بهم من الكرب والبلاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ عليهم أمنهم ودينهم ودماءهم وأعراضهم وعليك بمن خذلهم وخانهم وغدر بهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلاد المسلمين قاطبة اللهم احفظها من مكر المكرين ومن كيد الكائدين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر وسوء وفتنة ومحنة اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم شرد به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعل ما قلنا في موازين أعمالنا وسددنا واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا ذا الجلال والإكرام. وتجاوز عن تقصيرنا وخطئنا وتفريطنا يا حي يا قيوم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. استووا لقيكم صدقكم مكارا سبحانه من المناكب ولا قوم للمصفى أول الأول الله أكبر سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سنقرئك فلا الله.